السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم شبابنا وأخواتنا في اللقاء الثاني في شهر رمضان. كل يوم آية. مش هحكي لكم القصة اللي بتاعت إيه بنختار الآية على أساس إيه. خلاص ارجع لللايف اللي فات بقى. بس آية النهاردة مش كل الناس هتفهمها للأسف. ليه؟ لأن مش كلنا بنقرأ تفسير. يعني آية النهاردة اللي أثرت فيا قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جماعة، حد قبل كده سأل نفسه هو ليه ربنا يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ يعني إيه؟ يعني وأنا بقرأ القرآن على فكرة لازم لازم لازم نتعلم، لازم نتعلم. يعني أنا وأنا دي أكتر ممكن أنا فعلا دي أكتر آية تك خبطت معايا النهاردة. مش قصدي حاجة، بس مين ممكن يتأثر بالآية إلا لو كان فاهمها؟ فما ينفعش يكون دايما انت بتتأثر بالآية اللي معناها ظاهر جدا ومتبادر للذهن وسهل قوي. كلام ربنا انت محتاج تتعلم، محتاج تفهم دين، محتاج تفهم هو ربنا سبحانه وتعالى قال كده ليه. ليه ربنا بيقول فلا جناح عليه أن يطوف به؟ مفيش مشكلة ان هو يطوف، وكأن كان في حد فاكر ان في مشكلة، كأن في حد حاسس ان كان في مشكله. طيب تعالوا بقى يعني نعرف السبب ليه ربنا سبحانه وتعالى قال كده. ايه اللي حصل؟ كان بعض الصحابه قبل الاسلام بعض الصحابه قبل الاسلام بيتحرجوا من هذا الامر. تمام، كان بعض الصحابه بيتحرجوا قبل الاسلام من هذا الامر. وفي حاجه تانية، ان بعض الصحابة ظنوا ان دي من عادات الجاهلية وان دي من العادات الوثنية بعد الاسلام. تمام، طبعا انتوا عارفين التشريعات اللي لها علاقة بالحج وكده دي حاجات متأخرة خالص. تمام، والعمرة وكده. تمام، فهم اعتبروا ان السعي ما بين الصفا، جبل الصفا وجبل المروة، ده من العادات الجاهلية. فراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يسألوه يعملوا كده ولا ما يعملوش كده، لأن ده كنا بنعمله زمان. فأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، مش جاهلية ولا حاجة، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. مفيش مشكلة إن أنت تعمل كده. إيه بقى اللي جاي في دماغي؟ أو إيه أكتر حاجة أثرت فيا وخبطت معايا؟ استعداد الصحابة الغير عادي والتأهيل النفسي للصحابة، لا، استعداد الصحابي انه يتخلى عن كل شيء واي شيء واي عادة واي قول واي ملبس واي طريقة واي شيء خالص، طالما شك فيه انه هو ممكن يكون لا علاقة له بالإسلام أو يناقض الإسلام. كان عندهم استعداد غير عادي، غير عادي. يعني أنا واقف، ربنا نزل لهم آية مخصوص في القرآن عشان يقول لهم لا مفيش مشكلة، وكأنهم بيوزنوا الموضوع بميزان الذهب. بفتكر دلوقتي الصحابي اللي كان لابس خاتم ذهب، وقصة مشهورة، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي ده وهو ماسك خاتم الذهب، وكان الخاتم الذهب حرم على الرجال، بس لعله ما كانش يعرف او ايا كان، فمسك النبي صلى الله عليه وسلم ايديه وخلع الخاتم ورماه على الارض وقال: يعمد احدكم ان يضع جمرة من النار في يديه؟ وكمل المجلس بعد كده ومشي. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما رمى الذهب على الارض محدش اتجرأ وان هو مد ايده واخد الخاتم، فلما مشى النبي صلى الله عليه وسلم وشويه بعد كده الصحابي ده جاي يمشي، قالوا له خد الخاتم بتاعك انتفع بيه، قال لهم ما كنت رافعا امرا قد وضعه رسول الله. يعني الموضوع انتهى، كان عندهم تسليم شديد جدا، كان عندهم استعداد غير عادي غير عادي، او هو يمكن العادي، يمكن هو ده العادي ان هو يغيروا اي حاجه شاكين فيها. بشوف ده بقى وبشوف اللي احنا عليه دلوقتي من المحايله، بتتحايل على اللي بتتحايل عليه عشان خاطر يتبع السنه، بتتحايل عليه عشان خاطر يمشي في طريق ربنا، بتتحايل عليه عشان خاطر يبقى كويس، بتتحايل عليها عشان تلبس حجاب شرعي صح، مش الحجاب الشرعي او مش الحجاب اللي كله اخطاء اللي انت ده، او من غير حجاب اصلا، بتتحايل عليه، بتتحايل عليه وهو ما بيسمعش كلامك. كان احد العاملين في الدعوه كلمني مره، كان في ناس معينه يعني عايزيني اروح لهم في مكان معين عشان خاطر اديهم درس، فكلمني قال لي بلاش. قلت له ليه؟ قال لي الوسط ده دايما الدين عنده مشروط، ما بيسمعوش كلام حد خالص، مفتونين جدا، وسط كامل تمام، ماشيين ورا الدنيا بتاعتهم وبس، وبيروح لهم فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، وبالرغم ان هم راحوا لهم الناس اللي هي عامله خصم 50% او 70% كمان، هم وما بيروحوا هناك بيعملوا خصم 70% تاني على ال 70% على ال 30% اللي فاضلين، ومع ذلك ما بيسمعوش الكلام برضو، فما بتروحش، انجو بنفسك. انا عايز اقول ايه؟ ان ده مش وسط معين، لا ده بقى مجتمع. عايزين نرجع، عايزين نبقى صح، عايزين نبقى كويسين، عايزين نمشي صح، عايزين نوصل لربنا، لازم يبقى عندك استعداد في اي لحظه ان انت تتراجع عن اي حاجه تكتشف ان هي غلط، فتعرف ان التعاملات الماديه بتاعتك دي غلط فتبطلها، تعرف ان التعاملات النسائيه دي غلط تبطلها، تعرف ان طريقة الكلام دي غلط تبطلها، تعرفي ان طريقة تعاملاتك مع جوزك بالطريقة دي غلط تبطليها، تعرفي ان حق اولادك المفترك يبقى تعمليه، تعرف ان حق الله عز وجل في الموضوع تعمله، تعرفي ان حجابك ده مش شرع، ما ينفعش ان اقعد اناقشك ده، ما ينفعش. خلي بالكو ده صدمني قوي، عارفين الطفل، بلاش الطفل، عارفين الولد اللي في اولى ثانوي اللي باباه عمال او في ثانويه عامه وباباه عمال يقول له يا حبيبي مصلحتك، يا حبيبي عشان خاطري رفعت لي الضغط، جبت لي السكر، مستقبلك، انا مش كسبان حاجه، انا مش خسران حاجه يا ابني، عشانك يا ابني انت كبرت، يا ابني انت شحت قدامي، يا ابني يا ابني يا ابني، عارفين الشخص ده تمام، بيبقى يعيني شايف قدامه بني ادم كبير بس مش متحمل المسؤوليه، مستهتر بدرجه مليون في الميه، مش مقدر ومش فاهم. انا اسف ان انا اقول كتير قوي كده تمام، تبقى عمال تقول يا حبيبي اخرتك الجنه النار ربنا الشريعه السنه النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم الحسنات السيئات الحكم الشرعي بيقول، يا ابني مش هينفع، يا ابني الاعمال بالخواتيم، يا ابني القران، يا ابني السنه، يا ابني النبي قال، يا ابني النبي صلى الله عليه وسلم نهى، يا عم ربنا سبحانه وتعالى بيقول كذا، المساله دي فيها اجماع، يا حبيبي خلي بالك، يا حبيبي اخرتك، وهو مستهتر تماما تماما تماما. بص بقى ده نموذج، في نموذج تاني اسمه نموذج الصحابي، الصحابي لمجرد ان هم كان بعضهم بيعظم السعي بين الصفا والمروة عشان اسلم عنده استعداد يهدم كل شيء قديم، كل شيء حتى السعي بين الصفا والمروة، لدرجة ان هم راحوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، مفيش مشكلة خالص، ان انت لما تسلم كان في حاجات قديمة وحشة كتير هنبطلها، بس ده من الحاجات الكويسة هنكمل فيها، فاهمين؟ دي نفسية، ودي نفسية تانية خالص، نفسية انا مش ناوي اتغير، هو بيقولش كده بس هو من جواه كده مش هتغير تمام، او نقعد نتناقش نشوف بقى انا هتغير ولا مش هتغير. حبيبي تتغير عشان مين؟ عشان خاطر نفسك. فده الفرق، ده الفرق. يعني قول الله عز وجل برضو في نفس الصلاة في نفس الجزء قال تعالى ايه، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله لو قيل لهم اتبعوا ما انزل الله، ايه اللي هيحصل؟ هيقولوا لك ايه؟ سمعنا واطعنا؟ لا، دول المؤمنين. طب التانيين بقى يقولوا ايه؟ تمام، الاقل ايمانا او اللي مايلين على الناحيه الثانيه، قال واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا، اللي لقينا عليه بابا، اللي لقينا عليه ماما، اللي لقينا عليه المجتمع، اللي لقينا عليه الناس، اللي عافيه قبول مجتمعي، اللي موجود في المدرسه، اللي موجود عند الناس، اللي موجود في الشارع، بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا. تمام، فربنا بيقول لك ايه؟ اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. طيب معلش، هو الناس اللي حواليك دول اللي انت اخدت منهم دين، هم اصلا بتوع دين؟ هم اصلا متدينين؟ هم اصلا لهم مواقف؟ هم اصلا عندهم علم؟ هم اصلا كده؟ هم اصلا كده؟ لا، هم مش كده. امال انت بتاخد منهم ليه؟ ده اللي احنا اتعودنا عليه. طيب هم خدوا الناس القدامى دول اخدوا من اهاليهم الكفر، احنا بناخد المعاصي، احنا بناخد المعاصي، احنا بناخد بدع. وكل ما يجي حد يتكلم اول حاجه اقول له لا، وتقوم صده. لو هقول فايده النهارده من ايه، خلي نفسيتك نفسيه الصحابي، خلي عندك المرونه دي، ان انت يكون عندك استعداد ان انت تشيل اي حاجه في حياتك في لحظه لو اكتشفت ان هي غلط، وان انت تبدل اي حاجه في عيشتك بالكامل في لحظه لو عرفت ان فيها مشكله، ان انت تكون مش متمسك الا بارضاء الله. فلو رضا ربنا من هنا اروح هنا، ولو رضا ربنا هنا هروح هنا، ولو رضا ربنا هنا هروح هنا، ولو رضا ربنا هنا هروح هنا. المهم ارضيه، مش هدور على راحتي، هدور على ارضائه. انا ناوي اتعب نفسي عشان خاطر ارضيه، لان كل ما اتعب نفسي اكتر باخد اجر اكبر، والاجر على قدر المشقه. فانا مش هبص على اجري، اسف، مش هبص على تعبي، انا هبص على اجري، هبقى بس عايز ارضيه. ومرونتي اني هبقى بعمل اي حاجة عشان اوصل للحق، واتخلى عن اي باطل مهما في حياتي دق. دي كانت آية النهاردة. يا رب يرزقنا الاخلاص في القول والعمل. هنصحكم نصيحة في النهاية، في ناس كتير الصلاة امبارح كانت اخف عليها من النهاردة، عارفين ليه؟ عشان انت امبارح ما كنت صايم، بس النهاردة صايم، فامبارح اتغديت فاكلت الاكل العادي، انما انت النهارده فطرت فاكلت اكتر من الطبيعي. يا جماعه لو احنا بناكل طبق قد كده في الغدا، فالطبق ده يبقى نصه بالظبط هو اللي هتفطر بيه، عشان خاطر تقف في الصلاه مش بتعمل. عايز تصلي بجد، اعمل خصم 50% على الغدا وافطر بالكميه دي، وكل بعد التراويح عشان تعرف تصلي صح. انما هتعمل حسابك ان انت تفطر زي ما بتتغدى، يبقى انت كده ظلمت نفسك. وحاجة تانية، ان انت تفطر وانزل على المسجد. ليه؟ عشان المساجد الصفوف الاولى فيها واحد او واحد لا، واحد او واحد لا، فان انت تلحق صف اول ده هيخليك ان انت تعمل دوبليكيشن للمجهود، فانزل بدري عشان تلحق مكان وتقدم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. هوصيكم تاني، لا تشوف مسلسل، لا تبص على مسابقة، لا تشوف برنامج، لا تشوف معرفش مين اتجنن ومين فجع مين ومين فزع مين ومين خطف مين ومين شتم مين ومين معرفش ايه، ولا اي رمضان لا عندنا برنامج كذا ولا مسلسل كذا ولا مسلسل الوطني، لا انا رمضان انت دلوقتي مركز. طبعا بالمناسبة ده رمضان ولا غير رمضان، تمام، بس في رمضان المرة دي عايزين نركز. جزاكم الله خيرا، متنسوناش من صالح دعائكم. اشوفكم ان شاء الله بكرة مع آية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.